نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء مع حتى تبدأ الخطبة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ والله جمعتهم صحيحة، لكنهم فرطوا في خير كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قر دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. وجاء بالحديث: دخل ابن مسعود المسجد يوم الجمعة وإذا ثلاثة سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه من القيامة على قدر تقدم الجمعة. فيا إخواني، احضروا الجمعة واسألوا الله الخير من كله، أما تأخركم إلى أن تقام الصلاة وتفويتكم هذا الفضل العظيم فهذا خطأ منكم. فينبغي يا إخواني يوم الجمعة أن نحتسب وأن نتقدم قبل الإمام بوقت يمكن أن نصلي فيما شاء الله، أن نترك من كتاب الله، أن ندعو الله ونستغفر في ذلك اليوم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير لأعطاه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، ونذكركم أيها الإخوة بهاتف البرنامج على الجوال 0534700700 أو على الفاكس 0111442553. وفي ختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.